أثبت فيها للعبد مشيئة. قال وما تشاءون، والعبد له مشيئة، لكن مشيئة العبد تحت مشيئة الله، ولا يكون من العبد إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون منه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا فيه تأديب من الله عز وجل عباده فيما يعزم المرء على فعله في المستقبل، إما غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع، أو ما يعد به في المستقبل عليه أن يعلق ذلك بالمشيئة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يربط ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن ما يكون في غد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا ولا يكون فيه شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. وقال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وهذه فيها ولها نظائر كثيرة في القرآن، أن الهداية والضلال مردهما إلى المشيئة، مردهما إلى المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى، يضل من يشاء ويجعل سبحانه وتعالى من يشاء على صراط مستقيم. وقال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم في المائدة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء في النحل. فهذا اللفظ جاء في موطنين من كتاب الله عز وجل. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي على الهداية والطاعة والاستقامة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتلوا. هذه لما ذكر الرسل وتفضيل بعضهم على بعض ذكر أحوال أممهم، أحوال أممهم، وأن منهم من آمن ومنهم من كفر، وأيضا ما يكون من قتال بين المؤمنين والكفار. فالله يقول ولو شاء الله ما اقتتلوا، المعنى لا يكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد، هذه آية تامة في سورة البروج وجزء آية في سورة هود. إن ربك في سورة هود إن ربك فعال لما يريد. وليس أحد فعال لما يريد إلا الله وحده سبحانه وتعالى، وما أراده عز وجل وقع طبقا لما أراد. وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وهذا فيه أن عطاء الله عز وجل كلام ومنعه كلام. إذا أراد شيئا من عطاء ونحوي قال كن فكان. قال جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والإرادة هنا هي الإرادة الكونية، لأن الإرادة نوعان، كونية قدرية وشرعية دينية، وسيأتي التفرقة بينهما عند المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعيه من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. قال صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء كيف يشاء. وفي بعض روايات الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسألته إحدى زوجاته قالت أو إن القلوب لتتقلب؟ قال ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فهذا فيه أن مثل ما تقدم في الآية من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، في أن الأمور من حيث الهداية والضلال بيد الله عز وجل وطوع تدبيره. قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. نعم. قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم في نومهم في الوادي إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. نعم. هذا الحديث وهو في صحيح البخاري له قصة. كان النبي عليه الصلاة والسلام سار مع أصحابه ليلة في الليل، ولما جاء آخر الليل وهم في الليل كلها يمشون في سفر، فلما جاء آخر الليل قال له بعضهم كأنهم تعبوا قال له بعضهم لو عرست بنا. التعريس هو النوم، النوم من آخر الليل، لو عرست بنا يا رسول الله. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لو عرست بنا. هذا الكلام الآن في آخر الليل على قرب يعني الفجر. قال أخاف أن تناموا عن صلاة الفجر، قال أخاف أن تناموا عن الصلاة. فقال بلال رضي الله عنه أنا أوقظكم، يعني أبقى مستيقظا لا أنام وأوقظكم إذا جاء وقت الصلاة. فاضطجعوا ناموا أجمعين، وأسند بلال رضي الله عنه ظهره إلى ناقته دابته وغلبها النوم، غلبه النوم رضي الله عنه، غلبته عيناه فنام. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، قد طلع خرج وقت الفجر، طلع حاجب الشمس. فقال يا بلال أينما قلت، يا بلال أينما قلت؟ قال ما ألقيت، ما ألقيت علي نومة مثلها، ما مر علي مثل هذه النومة، يقول ما ألقي علي نومة مثلها. فقال حينئذ عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قبض أرواحكم، حين شاء وردها حين شاء، قبضها حين شاء يعني في الوقت الذي نام فيه من آخر الليل، وردها حين شاء يعني بعد طلوع الشمس. وقوله قبض أرواحكم هذا في ماذا؟ النوم، وهذا من الأدلة على أن النوم وفاة، ولهذا شرع لمن يقوم من النوم أن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، لأن النوم وفاة ويعد موته صغرى. وهذا المعنى الذي ذكر هنا قبض الأرواح، الله جل وعلا قال في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها، قال قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. الشاهد من الحديث أن الأمر بيده عز وجل وطوع تدبيره، قبض الروح الذي هو النوم بيده، لا ينام الإنسان إلا إن أذن الله عز وجل له بالنوم، ولا يقوم من نومته إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا شرع لمن أراد أن ينام أن يسأل الله إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفأيضا الدعاء الآخر باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، أي الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هنا على ذكر هذا الحديث لما قال لبلال قال بلال أنا أوقظكم، ثم غلبته عيناه. عادته عليه الصلاة والسلام إذا عرس بليل يعني نام في وقت متأخر من الليل، له طريقة عجيبة في النوم كله من أجل صلاة الفجر، كله من أجل صلاة الفجر. فقد جاء في الحديث الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا عرس بليل أقام ساعده ووضع خده على كفه ونام وساعده قائم. هذه لو جربت وأنت في غاية التعب آخر الليل وبحاجة للنوم تجد أن نوم صعبة وشديدة جدا، يقيم الإنسان ساعده هكذا ويضع خده على كفه وينام وهو بحاجة شديدة للنوم، لكن هذا كله من ماذا؟ من التعظيم للصلاة، من التعظيم للصلاة. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. الشفاعة جاءت النصوص بالحث عليها، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، فجاءت النصوص في الحث على الشفاعة، وأن الشافع في الخير مأجور على كل حال سواء قبلت شفاعته أو ردت، إن قبلت فبها ونعمت، وإن ردت شفاعته أجر على الشفاعة، فهو مأجور على كل حال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، يعني الأجر حاصل سواء قبلت الشفاعة أو لم تقبل. قال: ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء، أي يظهر الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما قدره سبحانه أن يقع أو أن يكون. ففي هذا الحديث أن الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الشافع عندما يقدم على الشفاعة لا يلتفت إلى نفسه وجاهه ومكانته، وإنما يؤدي الشفاعة طلبا للأجر. اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. فإن شاء الله عز وجل أن يقضى أمر بشفاعته وقع، وإن لم يشأ ذلك لا يقع، فالأمر مرده إلى مشيئة الله، لكن الشافع أجره ثابت بمجرد أن يشفع. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. ومرة سمع رجل يقول: ما شاء الله وشئت، فغضب قال: أجعلتني الله عدلا، أي ندا، لأن الواو في العطف تفيد مطلق التسوية، فلا يجوز الإنسان أن يقول ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء فلان، فيجعل مشيئة العبد مساوية لمشيئة العبد لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. قد يقول قائل: ربما يكون قائل هذه الكلمة ما قصد التسوية، ما قصد أن يسوي مشيئة الرب، مشيئة العبد مشيئة الرب ويجعلها مساوية. يقال: لو قصد ذلك لكان هذا كفر أكبر، لكن الشريعة جاءت بصيانة ماذا؟ الألفاظ وإصلاح اللسان، حتى وإن كان القصد سليما لا بد أن يكون اللسان صحيحا وسليما. فبعض الناس في مثل هذه الأمور يقول: أنا لم أقصد. يقال له: وإن لم تقصد، الشريعة جاءت أيضا بإصلاح اللفظ، الشريعة جاءت بإصلاح اللفظ وضبطه وعدم وجود الخلل فيه. وهذا خلل لما يقول لا، لما يقول الإنسان ما شاء الله وشاء فلان أو ما شاء الله وشئت، لأن الواو في دلالتها في اللغة تفيد مطلق التسوية، لكن لو عطف بثم لا حرج. لو قال ما شاء الله ثم شاء فلان لا حرج، لأن ثم تفيد التراخي والمهلة. قال: ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين. قال: من يرد الله، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين. الإرادة هنا كونية قدرية، والإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، ولهذا أورد آيات في الإرادة الكونية مستدلا بها على المشيئة، لأن الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة. من يرد الله به خيرا، أي من يشاء الله عز وجل به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا بعبد خيرا، فتح له باب المحبة والرغبة في الفقه في الدين، وعليه إذا وجد المسلم من نفسه محبة للتفقه في الدين ورغبة في تعلم الدين وحضور مجالس العلم والفقه في دين الله عز وجل، فليعلم أن هذا من أمارات الخير ودلائله، لأن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين وعانه على سلوك سبيل العلم والتعلم والتفقه في دين الله. وإذا وجد المرء من نفسه صدودا عن العلم وعن الفقه في الدين، ونفسه جاهلة محتاجة لهذا العلم حتى تفقه دين الله، لكنه صاد ومعرض ومنهمك في دنيا، فهذا من ليس من أمارات الخير، هذا ليس من أمارات الخير. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم.

عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. هذا جاء في آيات عديدة في القرآن الكريم، مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، مع كون كل ذلك واقع، أي واقع بمشيئة الله وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد، مثل ما تقدم، ولو شاء الله ما اقتتلوا وأيضا لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قالوا أنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى وما لا يرضى به ولا يحبه؟ ومنشأ هذا السؤال هو عدم تفرقة السائل أو عدم معرفة السائل للفرق بين الإرادتين، الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. فإذا عرفت الإرادتان وعرف الفرق بينهما زال الإشكال. ولهذا كان جواب الشيخ على هذا السؤال بتوضيح الفرق بين الإرادتين. قال: اعلم أن الإرادة في النصوص، يعني نصوص الكتاب والسنة، جاءت على معنيين: إرادة كونية قدرية هي المشيئة، هي المشيئة، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، لا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بمعنى قد يشاء الله عز وجل كونا وقدرا ويقع طبق ما شاء ما لا يحبه ولا يرضاه شرعا ودينا، مثل كفر الكافر وظلم الظالم وفسق الفاسق. قال: ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه وضد ذلك. هذه كلها واقعة بمشيئة الله وإرادته الكونية القدرية. وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص لأحد عنها، كما قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. هذه إرادة كونية قدرية. قال: وإرادة دينية شرعية، وهي مختصة بمرضاة الله ومحابه، لا يريد دينا وشرعا إلا ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم، كقوله تعالى: يريد الله بكم، هذه الإرادة الشرعية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، وغيرها من الآيات. قال: وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها، يعني لا يحصل فعل ما أراد الله، إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية القدرية. لا يمكن الإنسان أن يكون مطيعا فاعلا ما أراده الله شرعا ودينا إلا إن أراد الله له ذلك كونا وقدرا. ولهذا يقول الشيخ: فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن المطيع، المؤمن المطيع أراد الله منه الطاعة كونا وقدرا، وأرادها منه شرعا ودينا. وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي، أراد الله منها الكفر كونا وقدرا أو لم يرد؟ أراد ذلك. هل أراده شرعا ودينا؟ لا. فتنفرد الإرادة الكونية في حق الفاجر العاصي. قال: فالله سبحانه دعا عباده عامة إلى مرضاته، وهدى لإجابته من شاء منهم، كما قال الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة عمم، قال والله يدعو إلى دار السلام، الدعوة لكل أحد، لكن الهداية لمن شاء الله سبحانه وتعالى هدايته. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ جواب: قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وغير ذلك من الآيات. وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك وليها ومولاها، وغير ذلك من الأحاديث. هذه المرتبة الرابعة من مراتب القدر، ومراتب القدر كما عرفنا أربع: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. وذكر لكل مرتبة من هذه المراتب أدلتها، وهنا يذكر رحمه الله تعالى الأدلة على المرتبة الرابعة التي هي الخلق والإيجاد. وهذا جاء فيه آيات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، منها هذه الآيات التي ذكر: الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله يرزقكم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم. فهذه كلها صريحة في هذه المرتبة، مرتبة الخلق. وقال تعالى: ونفس وما سواها، وهذا فيه أن تسوية النفوس على ما هي عليه، وإنما هو بإذن الله عز وجل ومشيئته، فألهمها فجورها وتقواها. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم، وغير ذلك من الآيات. فمجموع هذه الآيات يدل على أن الله عز وجل خالق الذوات وأيضا خالق الصفات، كل ما يكون في الذوات من صفات وأعمال هو خلق لله عز وجل. ولهذا الهداية ما كانت لتكون في العبد لولا أن الله هداه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، خالق العباد وخالق أفعالهم وأعمالهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها. لا تؤتى النفس تقواها إلا إذا آتاها الله عز وجل التقوى وهداها للتقوى وشرح الصدر للتقوى. قال: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. لا تزكو النفس إلا إذا زكاها الله، بل الله يزكي من يشاء. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، مع أن الله سبحانه خالق كل شيء؟ جواب: معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه، فإنه تعالى حكم عدل، وجميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى. وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال رحمه الله تعالى: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، مع أن الله عز وجل خالق كل شيء، مع أن الله خالق كل شيء؟ فما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك؟ والحديث معناه واضح، قول النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، لا يضاف الشر إلى الله، لا إلى ذاته ولا إلى أسمائه ولا إلى صفاته ولا إلى أفعاله. أقرأ الحديث، قال: الخير كله في يديك والشر ليس إليك. فالشر لا يضاف إلى من الخير كله في يديه، الشر لا يضاف إلى من الخير كله في يديه سبحانه وتعالى. فلا يضاف الشر إلى الله، لا إلى ذاته ولا إلى أسماءه ولا إلى صفاته ولا إلى أفعاله. ولهذا يقول الشيخ: معنى ذلك أن أفعال الله كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه من الوجوه، فإنه تعالى حكم عدل، وجميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده. وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد، من جهة إضافته إلى العبد. فالشر يقع في المقضي ولا يكون في القضاء، ولا يكون في القضاء، في المقضي الذي هو مثل ما ذكر الشيخ فعل العبد. ما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا. وذكر الشيخ أدلة على ذلك: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.

هذا من الأدلة على أن العبد عنده مشيئة. فهل للعبد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليه؟ الجواب نعم، وهذا أثبته الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ جواب: بلى، هو قادر على ذلك، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة الآية، وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وغيرها من الآيات. ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الضار النافع والمعطي المانع والخافض الرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم أورد هذا السؤال وأجاب عنه، قال: ما جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ قال الجواب: نعم، قادر على ذلك، والقرآن جاء فيه ما يدل على ذلك. قال: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وفي القرآن آيات عديدة بهذا المعنى. فالله عز وجل قادر، ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الضار النافع المعطي المانع الخافض الرافع المنعم المنتقم ونحو ذلك. ونبه الشيخ في جواب هذه المسألة في خاتمة جوابه على أصل مهم في هذا الباب، وهو أن أفعال الله عز وجل لا يجوز للعبد أن يسأل فيها لما، ولا سيما إذا كان على وجه الاعتراض، هذا من أعظم المحرمات ومن عدم التعظيم لرب الأرض والسماوات. والله جل وعلا يقول: فسبحان رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والعبد الواجب أن يكون سؤاله بما أمر الله، لا أن يكون سؤاله لما فعل الله، يسأل بما أمر الله حتى يفعل، لأن عبد، والعبد يبحث عن أوامر سيدة حتى يفعلها لينال عظيم موعوده سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض السلف: لا تقل لما فعل الله، ولكن قل بما أمر الله. بما أمر الله، هذا السؤال من يريد أن يطيع أن يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ جواب: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، كما أن الإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع،